محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثنا هو الرجعة، والمقصود بالرجعة عودة جماعة ممن عاش في هذه الدنيا ومات إلى الحياة في آخر الزمان. والبحث في الرجعة يقع في فصول. الفصل الأول: الرجعة في القرآن الكريم، وآيات الرجعة على طائفتين. الطائفة الأولى: الآيات التي في الرجعة في آخر الزمان. الطائفة الثانية: الآيات التي في الرجعة في سالف الزمان وماضيه. أما الطائفة الأولى فهي صنفان. الصنف الأول: الآيات الدالة على وقوع الرجعة في آخر الزمان في نفسها. الآيات الدالة في نفسها على وقوع الرجعة في آخر الزمان. الصنف الثاني: الآيات المؤولة بالرجعة في آخر الزمان. أما الصنف الأول فمنها قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بيوم الدين. من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. فإن هذه الآية ليست ناظرة إلى الحشر الأكبر يوم القيامة، لأن ذلك الحشر يعم جميع الخلق. قال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. فعلم من قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، أن فريقا من الناس يحشرون في يوم موعود، وأن هذا الفريق ممن يكذب بآيات الله. هذا على سبيل الإجمال. وأما الحديث في من الذي يحشر هذا يأتي إن شاء الله في الفصول التالية. نحن الآن نتحدث عن أصل الرجعة على عمومها وإجمالها في القرآن الكريم. ومنها، أي من الآيات الدالة في نفسها على وقوع الرجعة في آخر الزمان، قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فإن هذه الآية دالة على وقوع الرجعة وعودة جماعة من الناس إلى هذه الحياة ليتحقق في شأنهم الإماتة مرتين والإحياء مرتين. فإن قال قائل: لعل المقصود من الموت مرتين الموت السابق للوجود على قيد الحياة، أي السابق للولادة، والموت الذي يأتي بعد الحياة وقبل الحشر، فهذان موتان. والمقصود بالحياتين الحياة التي تبدأ بالولادة أو قبلها بقليل، والحياة التي بعد الحشر، فهاتان موتتان وحياتان. فلماذا جعلتم هذه الآية دالة على وقوع الرجعة؟ فالجواب إن الآية لم تحكي عن هؤلاء قولهم ربنا وقع علينا الموت مرتين أو ذقنا الموت مرتين وذقنا الحياة مرتين، بل حكت أنهم قالوا ربنا أمتنا. والإماتة إنما تطلق على إحداث الموت بعد الحياة، فالمقصود إذن بالإماتة الأولى هي الإماتة بعد الحياة الدنيا الأولى، والإماتة الثانية هي الإماتة بعد الرجعة. كما أن المقصود بالإحياء الأول هو الإحياء الذي يسبق الولادة في الدنيا بقليل، والإحياء الثاني هو الإحياء للرجعة. وأما الإحياء للحشر فلم يذكروه، ولعله لأجل المقابلة، فإن هذا لا ينفي أن يكون الإحياء ثلاث مرات والإماتة مرتين، ويقول ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وإن كان الله أحياهم ثلاث مرات. هذا في الآيات الدالة في نفسها على وقوع الرجعة في آخر الزمان. أما الصنف الثاني، أعني الآيات المؤولة بالرجعة في آخر الزمان، فهي آيات لو كنا معها لم نتمكن من استفادة ذلك من نفس هذه الآيات، ولكن بين المعصومون أن المراد بهذه الآيات هو الرجعة في آخر الزمان. منها قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة، على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فإنه قد ورد فيما يقرب من 13 رواية عن أهل البيت عليهم السلام أن المقصود بهذه الآية أئمة أهل البيت عليهم السلام، وأنهم سيمن الله عليهم بأن يمكن لهم في الأرض ويستخلفهم ويجعلهم وارثين لهذه الأرض حاكمين عليها. وإذا لم يكن هذا العدد من الروايات موجبا لليقين فهو موجب للإطمئنان وسكون النفس، والاطمئنان حكمه حكم اليقين. ومنها أي من الآيات المؤولة بالرجعة في آخر الزمان قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فإنها أيضا أولت في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام بالرجعة. ومنها قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فإنها أيضا أولت في روايات أهل البيت بالرجعة في آخر الزمان. هذا كله في الطائفة الأولى من الآيات، أعني الآيات التي في الرجعة في آخر الزمان. وأما الآيات التي في الرجعة في سالف الزمان وماضيه وفي الأمم السابقة فكثيرة، منها قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ماتوا. ثم بعثناكم من بعد ذلك، من بعد موتكم، ثم بعثناكم من بعد موتكم، فهذه رجعة في الأمم السابقة لعلكم تشكرون. ومنها قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فإن الذي ضربوه ببعض البقرة كان ميتا فعاد إلى الحياة، فهذه رجعة. ومنها قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فهذه رجعة. ومنها قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم أحيا، فهذه رجعة. ثم بعث. ومنها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. لم تبقى هذه الطيور على قيد الحياة عندما قطعها، والجزء في بعض الروايات هو العشر، يعني قطعها إلى 10 أجزاء. ثم ادعهن إليك ثم ادعهن يأتينك سعيا، فهذه رجعة في هذه الطيور لأنها ماتت ثم رجعت في هذه الحياة. ومنها قوله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل في وصف عيسى عليه السلام أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، هذا ليس من الرجعة. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى، فهذه رجعة في حق من يحييه عيسى عليه السلام. وقال تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني فالذين يموتون ويخرجون بفعل عيسى عليه السلام هم من الراجعين. والغرض من التعرض للآيات التي في الرجعة في الأمم السالفة بيان جهتين. الجهة الأولى أن المخالفين قد شنعوا علينا في أمر الرجعة حتى عدوا أمر الرجعة من السخافات التي لا يقول بها عاقل، فيلزمهم أن يقولوا بأن ما حكاه القرآن الكريم من وقوع الرجعة في الأمم السالفة من هذه السخافات. وكنت وددت أن أذكر بعض ما كتبه بعض الباحثين منهم في التشنيع على أمر الرجعة، لكني رجحت حذفه لأنه كله سباب وشتم، وهذا هو اللائق بهم، كأنهم لما عجزوا عن دحض القول بالرجعة لم يجدوا إلا السب والنيل من الشيعة. الجهة الثانية أن هذه الآيات تدل على وقوع الرجعة في الزمان الآتي بضم ما دل على أن ما وقع في الأمم السابقة سيقع في هذه الأمة، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يكون في هذه الأمة ما كان في تلك الأمم. وبهذا النحو استدل الإمام الرضا عليه السلام على ثبوت الرجعة. ولعل بعض علمائنا وقف على استدلال الإمام الرضا عليه السلام بهذه الآيات بضم هذه الرواية، فحسب أن الإمام الرضا عليه السلام يريد إلزامهم وإثبات الرجعة مما يؤمنون به ويصدقونه من الآيات القرآنية الحاكية عن ثبوت الرجعة ووقوعها في الزمان السابق وفي الأمم السالفة، ومن الحديث الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وآله، وليس كما حسب، لأن الرواية التي نقلها المخالفون عن النبي صلى الله عليه وآله تختلف في مفادها عن الرواية التي استند إليها الإمام الرضا عليه السلام. فالرواية التي استند إليها الإمام الرضا عليه السلام مفادها أنه يقع في هذه الأمة ما وقع في الأمم السابقة، والرواية التي نقلها المخالفون عن النبي صلى الله عليه وآله مفادها أن هذه الأمة ستفعل ما فعلت الأمم السابقة، لتركبن سنن من كان قبلكم. وليس في هذا دلالة على وقوع ما وقع في الأمم السابقة في هذه الأمة، وإنما هي دالة على أن هذه الأمة ستفعل ما فعلته الأمم السابقة. فتنبهوا، فليس استدلال الإمام الرضا عليه السلام للإلزام بل لبيان الحق الذي يعلمه، فإن الرسول صلى الله عليه وآله كما أخبر الإمام الرضا عليه السلام قال ما مفاده أنه سيقع في هذه الأمة ما وقع في الأمم السابقة. هذا بالنسبة للطائفة الأولى، والطائفة الثانية من الآيات الواردة في الرجعة في القرآن الكريم. وقد يقال توجد طائفة ثالثة لآيات الرجعة في القرآن، وهي الآيات النافية للرجعة، وهي آيتان. الأولى قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، فإن هذه الآية تدل على عدم رجوع القرية التي أهلكت إلى الحياة. والآية الثانية قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالأموات يبقون في البرزخ إلى يوم البعث، ولو أنهم رجعوا لم يكن بقاؤهم في البرزخ إلى يوم البعث. والجواب أما عن الآية الأولى فهي إنما تتحدث عن القرية التي أهلكت، والقائلون بالرجعة لا يقولون برجعة من أهلك، وإنما يقولون برجعة من مات من غير إهلاك، أي من غير عقوبة. وأما الذين يموتون بالإهلاك أي بالعقاب الدنيوي فإنهم لا يرجعون بمقتضى هذه الآية. هذا هو الجمع بين الآيات المثبتة للرجعة وبين هذه الآية. وأما عن الآية الثانية فالجواب أنها عموم شرعي، والعموم الشرعي قابل للتخصيص. هذه الآية تقول إن كل من مات يبقى إلى يوم يبعث، وتلك الآيات تقول بعض من يموت يرجع فلا تعارض، هذه عامة وتلك خاصة فتخاصم. هذا أولا. وثانيا إن هذه الآية قالت بأنه يبقى إلى يوم يبعث ولم تحدد يوم بعثته، ربما يبعث يوم الرجعة وربما يبعث يوم القيامة، ويختلف حال الناس، بعضهم يبعث يوم الرجعة وبعضهم يبعث يوم القيامة. وثالثا إن هذه الآية تنفي الرجعة للعمل الصالح ولا تنفي الرجعة مطلقة. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا، هذه الرجعة للعمل الصالح ممنوعة ومحرمة عليك، فلا تنافي إذن بين هذه الآيات وبين الآيات المثبتة للرجعة. هذا كله في الفصل الأول وهو الرجعة في القرآن الكريم. وأما الرجعة في السنة الفصل الثاني الرجعة في السنة. وقبل الحديث عن الرجعة في السنة نشير إلى أن الرجعة قد وقع الإخبار في كلام أهل البيت عليهم السلام بتحققها في روايات سعى كبار المحدثين لجمعها، فبلغ ما جمع السيد عبد الله شبر 200 رواية، وكذلك بحسب إحصاء صاحب البحار. وأما المحدث الخبير خريت هذه الصناعة الحر العاملي قدس الله نفسه صاحب الوسائل، فقد جمع من أخبار الرجعة أكثر من 620 رواية. فأخبار الرجعة إذن ليست متواترة فحسب، بل عدتها فوق التواتر بمراتب شتى. ونحن نقرأ بعض أخبار الرجعة، إن هذا العدد من الأخبار لا يمكن أن نحيط به في مجلسنا ولا في مجالس متعددة. من هذه الأخبار ما روي عن الصادق عليه السلام، وإذا قلنا إنها متواترة فلا معنى للحديث عن أسانيدها وعن صحة أسانيدها وضعفها. ما روي عن الصادق عليه السلام قال: أول من تنشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين عليه السلام. وأن الرجعة ليست بعامة وهي خاصة، لا يرجع إلا من محض الإيمان محضا أو محض الشرك محضا. تنبهوا لدلالة هذه الأخبار فإنها تنفعنا في الفصول القادمة إن شاء الله، مثل تحديد من هم الراجعون. هذا بحث سنعقد له فصلا إن شاء الله. فإذا تنبهتم لدلالات هذه الأخبار فإن ذلك ينفعكم في الفصل القادم أو التالي. ومنها ما روي عن الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وعليا عليه السلام سيرجعان. ومنها ما روي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، قال: ليس أحد من المؤمنين قتل إلا سيرجع حتى يموت، ولا أحد من المؤمنين مات إلا سيرجع حتى يقتل. وهنا لطيفة نسينا أن نذكرها في الجواب عن الآية الثانية من آيات نفي الرجعة: حتى إذا جاء أحدهم الموت فإن الموت غير القتل، وسيأتي الإشارة إلى ذلك. فنحن نشير هنا فقط إلى هذا الجواب، وأما تفصيله إن شاء الله سيأتي فيما يأتي من البحث. فإذا جميع المؤمنين على هذا التقدير يرجعون، الذي قتل يرجع ليموت حتف أنفه، والذي مات حتف أنفه يرجع ليقتل، حتى يكون الجميع مصداقا لقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. وعن الباقر عليه السلام أنه قال: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم مثل ذلك. أن المؤمنين يرجعون جميعا، من مات يرجع ليقتل، ومن قتل يرجع ليموت حتف أنفه. ومنها ما روي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين قال: ليؤمنن برسول الله صلى الله عليه وآله ولينصرن عليا أمير المؤمنين عليه السلام. قال: نعم والله من لدن آدم فهلم جرا فلم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا رد جميعهم إلى الدنيا حتى يقتلوا بين يدي علي بن أبي طالب عليه السلام. طبعا نحن لا نأخذ بما تتضمنه هذه الأخبار من هذه التفاصيل، وإنما الذي يعنينا من هذه الأخبار أصل الرجعة، لأن هذه التفاصيل لاحظوا لا تتكرر، هذه الأخبار تكرر الإخبار عن الرجعة وتخبر عن أمور أخرى، مثل أن جميع المؤمنين يرجعون، هذا لا نستطيع إثباته، لأنه وإن ورد في الخبر لكن لا نستطيع إثباته لأنه ليس بمتواتر. كذلك رجوع جميع الأنبياء لا نستطيع إثباته لأنه ليس بمتواتر. ما هو المتكرر في هذه الروايات؟ أصل الرجعة. ومنها ما عن الصادق عليه السلام: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، فقال: الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله وإبراهيم وإسماعيل وذريته والملوك الأئمة. قال: فقلت: أي ملك أعطيتم؟ فقال: ملك الجنة وملك الأرض. فملك الأرض يكون حين الرجعة. وفي دلالة هذه الرواية نظر، فإن ملك الأرض لا يتوقف على الرجعة، ولذلك يلتزم الفقهاء بأن الأرض ملك للإمام قبل الرجعة، حتى في زمان مظلوميتهم. نعم، الاستخلاف لم يذكر في هذه الرواية، نحن نتحدث عن دلالة هذه الرواية. هذه الرواية تقول إنهم جعلوا ملوكا ملك الجنة وملك الأرض، نقول هذا لا يدل على الرجعة. وعن الصادق عليه السلام في تأويل قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، نبيكم راجع إليكم. وفي رواية المفضل ابن عمر عن الصادق عليه السلام: ثم يظهر السيد الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم في أنصاره والمهاجرين إليه ومن آمن به وصدقه واستشهد معه ويحضر مكذبوه والشاكون فيه والمكفرون له والقائلون فيه إنه ساحر وكاهن ومجنون ومعلم وشاعر وناطق عن الهوى ومن حاربه وقاتله حتى يقتص منهم بالحق ويجاوزون بأفعالهم منذ وقت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى وقت ظهور المهدي مع إمام وكل وقت وقت. ومنها ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام. أيضا نحن لا نلتزم برجوع جميع المهاجرين والأنصار وما تضمنته هذه الرواية، وإنما الذي ينفعنا منها هو أصل الرجعة. ومن الروايات ما عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن لعلي في الأرض كرة مع الحسين ابنه صلوات الله عليهما، يقبل برايته حتى ينتقم له من بني أمية ومعاوية وآل معاوية ومن شهد حربه، ثم يبعث الله إليهم بأنصاره يومئذ من أهل الكوفة 30,000 ومن سائر الناس 70,000، فيلقاهم بصفين مثل المرة الأولى فيقتلهم ولا يبقى منهم مخبرا ثم يبعثهم الله فيدخلهم أشد عذابه مع فرعون وآل فرعون. تلك الآية نحن ذكرنا أنها مؤولة بالرجعة، وهنا قد يقال أن هذه الآية، أعني قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، قد يقال إنها نازلة في شأن فرعون وهامان والذين استضعفوا من قومهما، ولذلك قلنا إنها مؤولة بالرجعة. وقد يتشبث المنكر لذلك بقوله تعالى: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فإن هذه الآية تحدثت عن فرعون وهامان، فهي ناظرة إلى المستضعفين من بني إسرائيل، فكيف تحملونها على الأئمة وتقولون بأن المقصود بالمستضعفين هم الأئمة من أهل البيت؟ فالجواب عن ذلك أن الرواية التي أولت هذه الآية بالرجعة بيّنت أن التعبير بفرعون وهامان تعبير رمزي، وأن المقصود بهذين رجلين، المقصود رجلان، عبر عنهما القرآن الكريم بفرعون وهامان. فإذن لم له منافات بين أن تكون الآية ذكرت فرعون وهامان وأن تكون مؤولة بالأئمة عليهم السلام. لما؟ لأن المقصود بفرعون وهامان هذه التسمية ليست على سبيل التسمية الحقيقية، بل على سبيل الرمز والكناية. شنو تسمون نكنيم؟ نعم. لاحظوا هذه الرواية. قال المفضل: قلت يا سيدي من هامان وفرعون إذا كان المستضعفون الأئمة من أهل البيت؟ فمن هامان لم يظلمكم فرعون ولا هامان؟ قال عليه السلام: الأول والثاني ينبشان ويحييان، إلى أن قال: لك أني أنظر يا مفضل إلى معاشر الأئمة ونحن بين يدي جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، نشكو إليه ما نزل بنا من الأمة بعده، وما نالنا من التكذيب والرد علينا وسبنا ولعننا وتخويفنا بالقتل وقصد طواغيتهم الولاة لأمرهم إيانا من دون الأمة بترحالنا من حرمه إلى دار ملكهم وقتلهم إيانا بالسم والحبس والكيد العظيم. فيبكي رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول: ما نزل بكم إلا ما نزل بجدكم قبلكم، ولو علمت طواغيتهم وولاتهم ولو علمت طواغيتهم وولاتهم أن الحق والهدى والإيمان والوصية في غيركم لطلبوا. وكذا ما ورد عن الباقر والصادق عليهما السلام: إن فرعون وهامان هنا، يعني في الآية، هما شخصان من جبابرة قريش، يحييهما الله تعالى عند قيام القائم من آل محمد صلى الله عليه وآله في آخر الزمان، فينتقم منهما بما أسلفا. وفي الزيارة المنسوبة إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم وتقر عينه غدا برؤيتكم. هذا ظاهر في الرجعة. وفي زيارة الوداع: ومكنني في دولتكم وأحياني في رجعتكم. وفي زيارة الأربعين: وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي. قلنا نحن هنا بصدد قراءة الأخبار الواردة في الرجعة وهي متواترة، فحتى لو كانت أسانيدها ضعيفة فلا يضر. وعن الصادق عليه السلام في زيارة وارث: وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن. وفي زيارة العباس عليه السلام: إني بكم وبإيابكم من الموقنين. وفي الزيارة الرجبية عن الناحية المقدسة: ويرجعني من حضرتكم خير مرجع إلى جناب ممرع وخفض عيش موسع ودعة ومهل إلى حين الأجل وخير مصير ومحل في النعيم الأزل والعيش المقتبل ودوام الأكل وشرب الرحيق والسلسبيل وعل ونهل لا سأم منه ولا ملل ورحمة الله وبركاته وتحياته حتى العود إلى حضرتكم والفوز في كرتكم. الكرة والإياب والرجعة والعود كلها تعبيرات بمعنى العودة. وفي الدعاء في يوم تولد الحسين عليه السلام وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة. الكرة يعني الرجوع. المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته. الفوز معه في أوبته يعني في رجعته. والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدركوا الأوتار. متى يدركون الأوتار؟ عندما يعودون ويثأر الثأر ويرضو الجبار ويكون خير أنصار إلى قوله فنحن آئذون بقبره نشهد تربته وننتظر أوبته. وفي زيارة القائم أجل الله فرجه في السرداب ووفقني يا رب للقيام بطاعته والمثوبة في خدمته والمكث في دولته واجتناب معصيته فإن توفيتني اللهم قبل ذلك فاجعلني يا ربي في من يكر في رجعته يعني اجعلني من الراجعين ويملك في دولته ويتمكن في أيامه ويستظل تحت أعلامه ويحشر في زمرته وتقر عينه برؤيته. إذا كانت الرجعة لا تتحقق فلماذا تدعو الله بهذا الدعاء؟ وفي زيارة أخرى وإن أدركني الموت قبل ظهورك فأتوسل بك إلى الله سبحانه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي كرة في ظهورك يعني يرجعني ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي. اللهم آمين. وفي زيارة أخرى اللهم أرنا وجه وليك الميمون في حياتنا وبعد المنون يعني بعد الموت. اللهم إني أدين لك بالرجعة بين يدي صاحب هذه البقعة. وعن الصادق عليه السلام في زيارة النبي والأئمة عليهم السلام من بعيد إني من القائلين بفضلكم مقر برجعتكم لا أنكر لله قدرة ولا أزعم إلا ما شاء الله. وعن الصادق عليه السلام أنه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أنا الفاروق الأكبر وصاحب الميسم وأنا صاحب النشر الأول والنشر الآخر وصاحب الكرات ودولة الدول وعلى يدي يتم موعد الله وتكمل كلمته وبي يكمل الدين. إذا صاحب الكرات دولة الدول هذا ظاهر في الرجعة. صاحب النشر الأول والنشر الآخر إذا يوجد نشران. وفي زيارة الحسين المروية عن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام ونصرتي لكم معدة حتى يحييكم الله بدينه ويبعثكم وأشهد أنكم الحجة وبكم ترجى الرحمة فمعكم معكم لا مع عدوكم إني بكم من المؤمنين ولا أنكر لله قدرة ولا أكذب له ولا أكذب منه بمشيئة إلى أن قال اللهم صل على أمير المؤمنين عبدك وأخي رسولك إلى أن قال اللهم أتمم به كلماتك وأنجز به وعدك وأهلك به عدوك واكتبنا في أوليائه وأحبائه. وجه دلالة هذه على الرجعة أنه يدعو الله سبحانه أن يهلك بأمير المؤمنين أعداءه ولم يهلكوا في الزمان الغابر فهو يدعو أن يأتي الزمان الذي يخرج فيه ويعود فيه أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم اجعلنا شيعته وأنصارا، شيعته وأنصارا وأعوانا على طاعتك وطاعة رسولك وما وكلت به واستخلفته عليه رب العالمين. وعن الصادق عليه السلام إذا أتيت عند قبر الحسين عليه السلام ويجزيك عند قبر كل إمام، يعني أن تزور بهذه الزيارة، إلى قوله اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر ابن نبيك، وابعثه مقاما محمودا تنتصر به لدينك وتقتل به عدوك، فإنك وعدته وأنت الرب الرب الذي لا تخلف الميعاد. وفي دعاء يوم دحو الأرض وابعثنا في كرته، إذن توجد كرة لهم، حتى نكون في زمانه من أعوانه. نعم أحسنت. وفي رواية عن الصادق عليه السلام والله لا تذهب الأيام والليالي حتى يحيي الله الموتى ويميت الأحياء ويرد الحق إلى أهله ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه. ومن هذه الأخبار الواردة في الرجعة ما عن الباقر عليه السلام والله ليملكن منا أهل البيت رجل بعد موته 300 سنة ويزداد 9، هذا لا يراد به الإمام المهدي، لأن الإمام المهدي مدة دولته كما ورد في الروايات 19 سنة وأشهر، وفي هذه الرواية أيضا موجود. قلت متى يكون ذلك؟ قال بعد القائم. قلت وكم يقوم القائم في عالمه؟ قال 19 سنة ثم يخرج المنتصر إلى الدنيا وهو الحسين عليه السلام فيطلب بدمه ودم أصحابه فيقتل ويسري حتى يخرج السفاح وهو أمير المؤمنين عليه السلام. هذه عندنا تحفظ على ما فيها تعبير بالسفاح، لا نقول إنها باطلة، ربما يكون التعبير صحيحا لا ندري، ولكن في النفس منها شيء. ولعل الغرض من وضع هذه الرواية، يعني إذا احتملنا وضعها لنحتمل وضع كل الرواية، لنحتمل وضع هذه الفقرة دسها، لعل الغرض من ذلك هو تلطيف عنوان السفاح، لأنه صار لقبا لبعض أمراء بني أمية أو بني العباس جعفر المنصور أبو العباس. لعل المقصود تلطيف هذا اللقب، نحن لا نقول هذا هو المقصود، لا نقول إن هذه الفقرة موضوعة، نقول في النفس منها شيء، يعني لم تدخل إلى القلب. وعن الباقر عليه السلام إذا ظهر القائم ودخل الكوفة بعث الله أمير المؤمنين عليه السلام. نكتفي بهذا المقدار من الأخبار وبه نختم الفصل الثاني من فصول حديثنا في الرجعة. نكتفي أيضا بهذا المقدار، والفصل الثالث يأتي في جلسة لاحقة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. نورية لم يسقط فرعون في زمانه على يد أولئك المستضعفين. ونري فرعون وجنوده وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أيضا نعم لا تخلو من دلالة على الرجعة. وجه الدلالة هو أن فرعون وهامان لم يلقيا شيئا من أولئك المستضعفين، وإنما لقوا الغرق، والغرق لم يكن بيد المستضعفين وإنما إهلاك من الله تعالى. نأتي إن شاء الله. فإذا هذه الآية حتى نكمل تقريب دلالة الآية على الرجعة ثم نأتي إلى اعتراضك، فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى سيوري فرعون وهامان من أولئك الذين استضعفوا ما كانوا يحذرون. ما كانوا يحذرون، ما هو المقصود؟ ما كان المستضعفون يحذرونه من فرعون لأنه علا في الأرض واستضعف أهلها، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، فإذا كان هذا ديدن فرعون وهذه سيرته فيهم فمن الطبيعي أن كل الناس يحذرون هذه الأمور. وعلى هذا فالقرآن يحكي أن الله سيري فرعون وهامان وجنودهما، سيري هذا الفريق من المستضعفين ما كان المستضعفون يحذرونه من فرعون وجنوده. ويحتمل أيضا خلاف ذلك، لأن فرعون لما قتل واستحيى النساء واستضعفهم فمن الطبيعي أن يخاف من انتقامهم. كل جان فإنه إذا تمكن منه المظلوم فإن الجاني والظالم يخاف الأمور التي جناها وفعلها في حق المظلوم. فبهذا التقريب تدل هذه الآية على الرجعة، وتكون داخلة في الصنف الأول لأنها تكون من الآيات الدالة في نفسها، نعم، من غير حاجة إلى التأويل أو الأخبار، وهي داخلة في الصنف الثاني أيضا بالتأويل، نعم بالروايات، ولكن بالتأويل تدل على رجعة أهل البيت ورجعة الرجلين، نعم، وبالدلالة في نفسها تدل على رجعة فرعون ورجعة فرعون بني إسرائيل ورجعة المستضعفين من بني إسرائيل. قد يعترض معترض بأن الله تعالى قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وقد ورد في الأخبار أن الذين يهلكون بالعذاب لا يرجعون. والجواب أن النسبة بين هذا الدليل الدال على عدم رجعة من يموت بالهلاك وبين الآية الدالة على رجعة فرعون هي العموم والخصوص المطلق، فنلتزم بالتخصيص. كل من مات بالهلاك لا يرجع إلا فرعون، إلا هامان، إلا جنودهما. فإذا لا تنافي لأن أحدهما عام والآخر خاص. تلك تقول كل من أهلك لا يرجع، هذا عام، وهذه تقول فرعون، لا تقول كل من أهلك يرجع، تقول فرعون وهامان يرجعان. فالنسبة إذن العموم والخصوص، فنلتزم بالتخصيص. يأتي الحديث إن شاء الله في فصل قلنا عنوانه الراجعون أو من هم الراجعون، نذكر إن شاء الله ما تقتضيه الأدلة في تحديد هؤلاء الراجعين من هم. أعيان، نعم هذا يأتي إن شاء الله في فصل في الإجماع، هل الرجعة إجماعية عندنا أو لا. يأتي الحديث عن هؤلاء وعن قيمة مخالفتهم، فإن شذاذا بحسب وصف المفيد ليس بحسب وصفي، فإن شذاذا من الإمامية أول أحاديث الرجعة، وقالوا إن المقصود رجعة الدولة، يعني المهدي يحكم، فإذا الدولة ترجع إلينا يعني إلى مهدينا، لا رجعة الأعيان. وهذا التأويل اعترض عليه المرتضى رحمه الله اعتراضا علميا متقنا، ونذكر نحن اعتراضا آخر لأنكم قرأتم الروايات، نذكر الاعتراض الثاني. الاعتراض الأول للسيد المرتضى أن التأويل إنما يجري في الروايات، وأدلة الرجعة ليست الروايات، بل أدلة الرجعة الإجماع، والإجماع دليل لبي لا يمكن تأويله، ليس له لفظ، التأويل إنما يطرأ على الألفاظ، والإجماع دليل لبي لا يقبل التأويل. هذا توجيه لكلام المرتضى. وهناك توجيه آخر وهو أن الإجماع قام على رجعة الأعيان، تقول ترجع الدولة، العلماء الذين أجمعوا على رجوع أهل البيت يقولون يرجع أعيان أهل البيت، أنت تقول يقصدون ترجع الدولة لأهل البيت، هذا غير صحيح. ولنا جواب آخر عن هؤلاء، أن هذه الروايات بعضها تقول يرجع أمير المؤمنين، لم تقل رجعتكم، يعني ليست كل الروايات تقول رجعتكم، حتى تقول المقصود برجعتكم يعني رجعة الحكم لكم، بل تقول هذه الروايات مثلا إن الله يبعث الحسين، أو أول من يرجع هو الحسين، لا يمكن تأويلها بأنه أول من يرجع الدولة للحسين، لا يمكن هذا التأويل، هذه الروايات تأبى هذا التأويل. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في فصل الإجماع. نحن تحدثنا في الرجعة ذات مرة وقلنا إن الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء رحمه الله تحدث عن القول بالرجعة بقساوة، وقال إن إثبات الرجعة ونفيها لا يعنيه، وليس له قيمة قلامة ظفر عنده، وهذا تعبير قاس منه رحمه الله، ما كان ينبغي أن يعبر بمثل هذه العبارة. وعلى أي حال سيأتي هذا إن شاء الله في فصل أيضا نعقده في أن الرجعة هل هي من المعارف أو من العقائد. نحن بينا أن ما يسمى بفروع العقيدة لم يقم على أكثره دليل، يعني لم يقم دليل على لزوم اعتقاد أكثر هذه الفروع، ولذلك فإننا نعدها من المعارف لا من العقائد، حتى لو علمت بثبوتها لا يجب عليك اعتقادها. وهل الرجعة من العقائد أو من المعارف؟ في ذلك بحث سيأتي إن شاء الله، فإنه يظهر من بعض الروايات أن من شروط النجاة وأن يعتقد برجعتنا، فتصبح من العقائد، ولكنها ليست من أصول العقيدة، لأنه يسعك أن لا تعرفها وأن لا تبحث فيها ولا تعتقد بها، ولكن يجب الاعتقاد بها على من علم بثبوتها. من علم أن الرجعة ستحصل يجب عليه أن يعقد قلبه على ثبوتها. هذا يأتي إن شاء الله أيضا في فصل قادم. نعم. ليس في هذا دلالة على الرجعة، يعني اجعلني ممن يدرك زمان ظهوره. نعم، هذا فيه دلالة، ولكن اجعلني من المستشهدين بين يديه ليس فيه دلالة. لا لما لا مانع نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن نعيش في رغد من العيش في زمان المهدي عجل الله فرجه، وأن نتشرف بالنظر إلى وجهه البهي، ونتشرف بالشهادة بين يديه. يعني لا مانع من أن يحصل الإنسان على النعمتين. من الذي خيرك بين هذين؟ نعم، يعني يجمع النعمتين لك، مثل أن تدعو الله أن يجمع لك نعمتي زيارة الأئمة في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. الدار وسيعة ومرأة مفيعة. شيخ زين حالي للطمع إيه؟ ده جهاج عبار؟ لا والنوذي ولا دي سحي. أحاضر يا أخنا، هل الإمام المهدي رجعة؟ هذا أيضا يأتي في باحث الراجعون. من هم؟ هذا ليس دائما. أولا لعل النساخ الذين كتبوا الحديث لم يكتبوا الصلاة عليه، باعتبار أنه لفظ معلوم و يريدون توفير مساحة من الكتابة من أجل، أفرضوا مثلا أنت في رسائل الجوال تكتب سين بدل سلام عليكم، لما؟ لأن هذا اللفظ معلوم، توفر بقية الحروف لأمر آخر. نعم، فهذا من أجل اختصار النساخ. نحن لم نسمع الإمام ذكر النبي صلى الله عليه وآله ولم يصلي عليه، بل إن الذي مر بنا في سيرة الإمام الصادق عليه السلام أن الإمام الصادق إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله اصفر لونه واحمر لونه، يتقلب لون الإمام الصادق حتى إنه ينكره من يعرفه. يعني لو أن شخصا يعرف الإمام الصادق ورآه في تلك الحال لم يعرفه، من هو هذا؟ بسبب ما يعتري وجهه الشريف من التغير عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله. فنحن لا نعلم ذلك، وعلى أي حال الصلاة عليه صلى الله عليه وآله كلما ذكر مستحب، والبخيل من لم يصلي عليه. اللهم صل الله عليه وعلى محمد وعلى محمد. وأكثر وأحق الناس بشفاعته أكثرهم عليه صلاة صلى الله عليه وعلى. عندما يرجع الإمام الحسين عليه السلام يكون ذلك بعد استشهاد المهدي عليه السلام. هذا سؤالك؟ فإذا الإمام الحسين هو الذي يصلي على المهدي عليه السلام. نعم، هذا ربما يظهر من بعض الروايات، ولكنه لا يمكن الجزم بأن هذا هو الذي سيحصل، لا نعلم. لما؟ لأن الروايات في ذلك ليست متواترة ولا بدرجة يمكن تحصيل الوثوق والاطمئنان بها. يمكن أن يستأنس لها بما دل على أن الإمام لا يقوم بشؤونه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه إلا الإمام، يمكن أن يستأنس لذلك بهذا، ولكن على أي حال لا بد أن ينتهي إلى غير إمام. أي إمام فرضت فإنه سيلحقه. من قال إن نبي الله عيسى هو الذي يصلي على المهدي؟ سمعت مقالة لا دليل على مثل ذلك ولا يمكن الجزم به. ربما نحتمل ذلك، يمكن أن يستأنس له بهذه الرواية، ولكن مجرد استئناس، نحن نبحث نعم عن إثبات. نعم، يملأ الأرض قسطا وعدلا، ولم تقل الرواية إن جميع أهل الأرض يصبحون صالحين، وإلا لم يبقى مجال لإقامة الحدود. يوجد السارق الذي تقطع يده، ويوجد شارب الخمر الذي يجلد، إلى غير ذلك. هذا يمكن أن يجيب عنه بأن امتلاء الأرض ظلما وجورا علمنا بوجود مخصص له، هو عام، علمنا بوجود مخصص له، وأما ذلك العام فلم نعلم بوجود مخصص له، فنقتصر على ما قام عليه الدليل. نعم، ولكن هذا الامتلاء بنحو التشبيه هناك قام عليه دليل وهنا لم يقم عليه دليل. يعني هناك قام الدليل على أن الامتلاء ليس امتلاء حقيقيا، وهنا لم يقم دليل على أنه ليس امتلاء حقيقيا. والمشابهة في الامتلاءين، وإن كان لما ذكرتم وجها، لأن الإمام موجود أصلاً، كيف تملأ الإمام موجود؟ هذا لا ينفي. على أي حال الجواب الصحيح أنه تمتلئ عدلاً، لا أن تمتلئ بالعادلين، لا أن يكون جميع أهلها عادلين. وإذا تمكنوا يعني ما يشترط أنها تكون خالية من المفسدين، تمكنوا العادل هذا، مكنهم الله يعني أن يكون العادل هو الحكم النافذ في جميع الأرض، وإن كان ربما وجد من يتمرد على هذا العدل. هذا هو معنى أن تمتلئ من العدل لا أن تمتلئ من العادلين. والديك.